إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. وهذا الذي وقع في عهد عثمان أنه رأى الهلال، رؤية الهلال بعشي، والعشي هو قبل المغرب، ولا عبرة بالهلال يرى قبل غروب الشمس، إنما العبرة بعد غروب الشمس، فلم يعتبر به رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. وفي مسألة من رأى هلال رمضان وحده قال مالك إنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر لأنه يعلم أن ذلك اليوم رمضان، هذا أحد القولين. باب من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما بمثل ذلك. الحديث المشهور هو عن حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. اختلف العلماء في رفعه وفي وقته، والأشهر عند الحفاظ أنه موقوف على حفصة في أنه يبيت النية بالصيام، وهذا فرق ما بين صيام الفرض وصيام النفل، فإن الصيام الفرض لا بد فيه من النية قبله، وأما النفل فيجوز أن يصوم من أثناء النهار كما دل عليه حديث عائشة لما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنه دخل عليهم وقال أعندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. ودخل عليهم يوم آخر قال فقد أهدي لهم حيث، فقال أريميه، إنه أهدي لنا، فقال أريميه، فقال إني أصبحت صائم فأكل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار

وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد متفق على تحريم صومها، وأيام التشريق لا تصام إلا للحاج الذي لم يجد الهدي. يأتي يوم الشك، والصحيح أنه يحرم الصوم إن كان ابن عمر يرى صيامه. يأتي أيضا غير يوم الشك ماذا؟ إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا محل خلاف. لكن الصحيح أنه لا يفرض يوم الجمعة بالصيام لوحده، فهذه الأيام التي ينهى عن صيامها. مما ينهى عن صيامه صيام الدهر كله، لا صام مصام الدهر. فإن أفطر الأيام يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فلا يحكم عليه أنه صام الدهر، وإنما يقال صيامه هذا جائز مع الكراهة. نعم، يجوز أن يصام يوم السبت، يجوز أن يصام يوم السبت لوحده، وإنما كره العلماء إفراده بالصيام لأنه سبت لئلا يشابه فيه اليهود. أما إفراده بالصيام لأنه وافق عاشورا أو بيضا أو صام يوما وأفطر يوم وافق السبت فلا يكره ذلك. والحديث الذي جاء إن الله حرم عليكم صيام يوم السبت إلا بما افترض عليكم حديث شاذ ضعيف لشذوذه. نعم. باب النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والوصال نوع منه محرم ونوع منه جائز مع الكراهة. فالوصال جائز مع الكراهة أن يواصل إلى شطر الليل، فلا يفطر في أول استحقاق الفطر. قلنا إن الفطر في أول غياب الشمس حكمه، الفطر في أول غياب الشمس سنة، والوصال إلى شطر الليل جائز مع الكراهة. الوصال المحرم أن يصل اليوم باليوم الثاني فلا يفطر بينهما. ولما نهاهم النبي عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يقصد إني أطعم وأسقى. هل الطعام والسقى هنا بمعنى الأكل والشرب حقيقة؟ الجواب لا، لأن هذا يفسد الصيام بالإجماع، وإنما يغنى عن هذا الطعام والشراب بغذاء روحه الذي لا يجعله يحتاج إلى الطعام والشراب، وهذا من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام. أبوا إلا أن يواصلوا من تشوفهم في العبادة وظنهم أنها هذه السنة، فواصل بهم يوما ويوما ثانيا ورؤية الهلال اليوم الثالث، قال لو لم أرى الهلال لها لواصلت بكم، كالمنكل لهم لأنهم لم يمتثلوا أمره. إذا ما الأفضل، الوصال أو عدمه؟ الأفضل عدم الوصال، وأن يبادر بالفطر مجرد غروب الشمس وسقوطها في الأفق مغربا، هذا هو الأفضل. نعم. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. يتظاهر يعني ظاهر من امرأة، يقتل خطأ في عموم قتل الخطأ، لأن كفارته الصيام. نعم. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. يعني إذا مضى عليه شهر وهو يصوم ثم عرض عليه عارض من مرض أو سفر فأفطر لأجله، إذا زال هذا العارض أتم ما عليه من الصيام. كالمرأة إذا وافق في صيامها الواجب في رمضان أو في القضاء عذرها، تفطر ثم إيش؟ ثم تقضي الأيام.

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخط يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخط يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. نعم، لأنه رأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت في يوم ذي غيم، هذا الخط يسير. رأى مالك أنه علينا القضاء، لكن جاء في حديث عائشة في حديث أسماء أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم نظن أن الشمس قد غربت، ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بالقضاء، فعد هذا من الخطأ اليسير المحتمل. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. هذا في اشتباك ابن عمر أن من عليه قضاء من رمضان أفطر لأجل المرض أو لأجل السفر يصومه متتابعا كرمضان كهيئة القضاء في رمضان أو كهيئة رمضان، والصحيح أنه يصام متتابعا أفضل وإلا صام متفرقا بحسب قدرته. نعم.